السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بفضل ربنا تعالى وكرمه وجوده موعدنا مع التسليم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا بركات القرآن الكريم بفضله وكرمه وجوده. أيها الأحبة، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 40، قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أيها الأحبة الكرام، من هنا بدأ الحديث عن بني إسرائيل، ويذكرهم رب العالمين جل جلاله بنعم وألائه. الله تعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا بدأ الحديث مع اليهود، وربنا تعالى يخاطبهم بقول اذكروا نعمة الله تعالى عليكم، يعني ذكر النعمة أن يعترف العبد بها بالقلب ويثني على الله بلسانه، ويستخدم هذه النعمة بجوارحه في طاعة ربه المنعم سبحانه. وأعظم القبح أن يبارز العبد منا ربه بنعمه يبارزه بالمعاصي، بنعم الله يعصي العبد ربه. يعني يا إخواني، قبيح منا جدا أن نعصي ربنا بجوارحنا، بألسنتنا، بأعيننا، ننظر إلى ما حرم الله، أو نتكلم ما حرم الله، أو نمشي لما يسخط ربنا تعالى ويغضب عليه علينا بسببه. ولذلك ربنا تعالى يذكر بني إسرائيل وهم اليهود: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ومن هو إسرائيل؟ هو نبي الله يعقوب. وقال أهل العلم: إسراء معناها عبد، وإيل يعني الله، يعني عبد الله، يعني عبد الله. إسرائيل كميكائيل وجبرائيل وإسرافيل، هكذا. فالله تعالى يذكرهم: يا بني إسرائيل، يا أبناء النبي الصالح والعبد الكريم العبد الصالح يعقوب عليه السلام، كونوا مثله، كونوا شاكرين لأنعمنا. وهنا قال أهل العلم فائدة مستفادة من هذا الخطاب العظيم: أنك تخاطب الناس بما فيهم من خير حتى تشجعهم على عمل المعروف. يعني عندما ترى مثلا إنسان يعني أبوه كريم، تقول له: يا ابن الكريم كن كريما مثل أبيك. أبوه شجاع، تقول: يا ابن الشجاع كن شجاعا مثل والدك. ترى إنسانا والده مثلا طبيبا، مهندسا، مدرسا، مميزا في مكانه، تذكره بحال أبائه. يعني أباؤك كانوا مجتهدين، أباؤك كانوا مميزين في فعل المعروف وفعل الخير والإقدام عليه، كن مثلهم. ولذلك ربنا تعالى قال في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح. والذرية التي حملها الله مع نوح كلهم مؤمنون، يعني أبناء المؤمنين، أنتم أهل إيمان، أنتم أبناء المؤمنين، كونوا مؤمنين. ولكن اليهود لا عهد لهم ولا ذمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أيها الأحبة الكرام، العبد منا إذا ذكر نعمة الله تعالى عليه أدامها الله. إذا ذكر العبد نعمة الله وأسندها إلى ربها إلى مولاه عز وجل واعترف وأقر أن هذه من الله وشكر رب عليها واستخدم في طاعته ورضاه، هذه النعمة تدوم. أما أن يجحد العبد نعمة الله ولا يعترف بها بأنها من عند الله وينسبها لنفسه، والعياذ بالله، هذا سرعان ما تزول النعمة بسببه. ألم تر إلى فرعون قال إنما أوتيت على علم عندي، سبحان الله العظيم، أنا أعلم فنون التجارة وأعلم صنوف أبواب التي يستجلب بها المال وكثرة الأموال. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فلذلك ربنا تعالى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بعض أهل العلم من أهل التفسير كابن جز الكلبي قال ذكر قال من هذه الآية بدأ دعوة الناس عموما، وذكر مبدأهم وذكر مبدأهم دعا رب العالمين بني إسرائيل خصوصا هم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء. يعني الحديث الآن مستمر عن بني إسرائيل وما حدث معهم مع نبي الله موسى في ستة أرباع من كتاب الله تعالى، جزء إلا ربعين. تحدث القرآن الكريم في هذه المساحة العظيمة عن بني إسرائيل، ولذلك قال وما أجمل ما قال. قال فتارة دعاهم الله بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة يخوفهم بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقاب العقوبات التي عاقبهم بها سبحانه. قال فذكر الله من النعم على بني إسرائيل عشرة أشياء. عد معي. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أيضا وإذ فرقنا بكم البحر، وكذلك وبعثناكم من بعد موتكم، وكذلك وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ثم قال تعالى عفونا عنكم من بعد ما عبدوا العجل وتاب عليكم، وأيضا ونغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عشر نعم عظيمة، كل نعمة واحدة بها نعم لا تعد ولا تحصى. قال وذكر مولانا ذكرهم من سوء أفعالهم عشرة أشياء أيضا. قالوا سمعنا وعصينا، أعوذ بالله، يعني ربنا تعالى يقول خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، أعوذ بالله. سبحان الله يا أخي، سبحان الله، ما قدر الله حق قدره، ربنا جليل، ربنا عظيم سبحانه جل جلاله. قالوا سمعنا وعصينا، وقولوا واتخذتم العجل، وقالوا أرنا الله جهرة. سبحان الله، يقولون يا موسى تريد أن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أعوذ بالله. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني قولوا يا رب حط عنا ذنوبنا، دخلوا الباب وهم يقولوا حنطة. سبحان الله، استهزاء بالله، سبحان الله. لذلك ربنا حليم، لا يعجل بالعقوبة لعبده، لكن إذا أخذه لم يفلته سبحانه جل جلاله. وقالوا أيضا لن نصبر على طعام واحد، سبحانه، شوف تيهين في صحراء سيناء ولا يهتدون طريقا، ورغم ذلك الله ينزل عليهم المن والسلوى من السماء عشان يعني ما يموتوش مع نبي الله موسى. المن يعني مثل اللبن، والسلوى اللي هو طائر السمان، ينزل كده من السماء مشوي، كلوا وانتوا تايهين مش عارفين اين الطريق، 40 عاما وهم تائهون في صحراء سيناء، والله يتفضل عليهم يطعمهم ويسقيهم ويظلل عليهم الغمام كمان عشان ما يموتوش من الحر ولا يموتوا من الجوع. سبحان الله العظيم، ويأكل كل يوم سمان مشوي ولبن، يقول يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني كل يوم نأكل الأكل ده، ادعو يا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما سيأتي معنا بإذن الرحمن، تستبدلوا يعني تتركوا الأحسن والأفضل بالأدنى، عاوزين الأدنى، بصل وتوم وقثاء، سبحان الله العظيم. وأيضا قول تعالى يحرفونه، يحرفونه من بعد ما عقلوه فهموه وعقلوا كلام الله ويحرفونه بعد ذلك. وأيضا وتوليتم، توليتم ثم توليتم من بعد ذلك. وأيضا قول تعالى وقست قلوبكم، قلوبهم كانت أقسى من الحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقول تعالى بما كفرهم، كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر الله من العقوبات التي عاقبهم بها 10 أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. اليهود أذلاء، والله مهما سادوا الدنيا ومهما كادوا هم أذلاء، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا أن يفوا بعهد الله وعهدهم مع الناس. وهل يفوا، هل يفي اليهود بعهد مع الناس أو بعهد مع الله؟ والله لن يفوا أبدا أبدا. العرب اللي عمال يمدوا، إحنا بنمد إيدينا للسلام، بنمد إيدينا للسلام، نحن دعاة السلام، سلام من يا سيدي؟ هؤلاء لن يحيوا بالسلام أبدا، يحيوا بالقوة فقط، يعرفون مبدأ القوة. أما سلام هم لا يعرفون هذا الكلام، هذا كلام لا قيمة له عند اليهود. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا ذكر من عقوباتهم يعطوا الجزية، هذا إذا كانت الأمة قوية تضرب على اليهود الجزية ويعطوها عن يد وهم صاغرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا الآن بندفعها لهم اليهود والنصارى. واقتلوا أنفسكم أيضا من العقوبات، سبحان الله العظيم، مولانا كتب عليهم إذا أردتم أن يتوب الله عليكم من عبادتكم للعجل اقتلوا أنفسكم، كل واحد منهم يقتل نفسه أو يقتل الآخر. أما هذه الأمة، أمة رحمها الله وأكرمها، مهما أجرم العبد يتوب إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، من فضل ربي عز وجل. وأيضا من العقوبات كونوا قردة، مسخهم مولانا إلى قردة وخنازير، أصبحوا يعوون كما يعو القردة، قردة حقيقيين، مسخهم الله فعلا، كانوا آدميين ولكن لما احتالوا على الشريعة وبدلوا دين ربهم مسخهم ربنا تعالى قردة وخنازير. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هؤلاء الذين مسخوا ليس لهم نسل، لم يتناسلوا. أما قولك يا أبناء القردة والخنازير ده يعني مجازا، إن آباءهم وأجدادهم القدامى مسخوا قردة وخنازير، لكن الصحيح أنهم لم يتناسلوا، دول مسخوا عقابا لهم وهؤلاء أجدادهم. وقول تعالى أنزلنا عليهم رجزا من السماء، وقول أيضا أخذتكم الصاعقة، وقول تعالى جعلنا قلوبهم قاسية، وقول تعالى، هذه كلها عقوبات من الله لبني إسرائيل، كما ذكر ابن جزي الكلبي رحمه الله عليه في تفسيره. قال أيضا وقول تعالى وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هؤلاء كل لآبائهم المتقدمين، وهؤلاء الذين عاصروا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خوطبوا بقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. وقول تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم إلى غير ذلك، حتى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والعياذ بالله. وقالوا اليهود المعاصرون لرسولنا محمد، قالوا يد الله مغلولة، وما أجرم ما وقعوا في جرم عظيم في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. الوفاء بالعهد سمة أهل الإيمان، ونقض العهد سمة أهل النفاق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الميثاق، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد لا يفي بعهد، والمسلم يفي بعهد الله وإن كان مع عدوه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر الله عباده أن يفوا بالعقود، وهذا أمر عام، سواء كان عقد بين عامل وشركة، سواء كان عقد بين جار وجاره، سواء عقد بين زوج وزوجته، سواء عقد بين أمير والأمراء. أهلا وسهلا، جزاك الله خير عما فعل. أما اللي بص يقول إلا قبل زيد النهاردة، جزاك الله خير، ربنا يرضى عني. لا يأخذها لزيد لي، جزاك الله، خذها لك. رضي الله عنك يا خالد، ربنا يكرمك. فيقول الأحبة الكرام قوله تعالى لبني إسرائيل: وأوفوا بعهدي. العهد الذي أخذه الله عليهم هو عهدهم، هو الله، العهد الذي أخذه الله تعالى عليهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده. وأنزل الله تعالى عليهم كتابا مصدقا لما جاء به القرآن الكريم، وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه صفة رسول الله محمد، وصفة أمته، وصفة مهاجره، وكانوا يعلمون ذلك جيدا. قال تعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. وأيضا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا العهد هو العهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتبعوه ويعزروه وينصروه صلوات ربي وسلامه عليه. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. ووفاء ربنا تعالى لعهد بعهده أن يكرمهم في الدنيا وأن يرزقهم جنته سبحانه وبحمده، وهذا جزاء لمن وفى بعهد الله، لمن وفى بطاعة ربه وقام بها حق قيامه، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه جل جلاله. وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون. الرهبة من الله هي أشد الخوف، يعني خاف الله أعظم الخوف. وربنا حق وحقيق وحري أن يخاف منه سبحانه جل جلاله. ربنا تبارك وتعالى رب عظيم، قال الله تعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ووصف الله الملائكة الكرام العظام بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. الملك من ملائكة الحملة العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ورغم ذلك يخافون الله ويهابونه. بل في قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ ثبت الحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره: إذا تكلم الله بالأمر في السماء أخذت الملائكة منه رعدة يسمعون كجر سلسلة على صفوان، فيغشى عليهم الملائكة العظام، يغشى عليهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أفاقوا وذهب الخوف يسألون ماذا قال ربنا، ماذا قال ربنا؟ الملائكة العظام، الملائكة العظام. وربنا تعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اللهم اجعلني وإياكم منهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بدأها بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فيا أخي، الخوف من الله يجعلك مستقيما، الخوف من الله يجعل قلبك رقيقا، الخوف من الله يهذب لسانك، يحفظ لك جوارحك، عينك وأذنك، لا تنظر إلى ما حرم الله وأنت تخاف الله. هذا العاصي الذي لا يبالي، يسمع الأغاني، يشرب الدخان، يشرب المخدرات، يختلط مع النساء، يقع في الزنا، فنرى إياكم، يكذب، يشهد الزور، هذا لا يخاف الله. لو أنه خاف ربه وعلم أن هناك مقام سيقوم فيه بين يدي الله، كما قال ربنا تعالى ذلك لمن خاف مقامي، أي خاف القيام بين يدي وخاف وعيد. لذلك أيها الأحبة الكرام، الخوف من الله سمة المتقين، سمة الأخيار الأبرار، أهل التقوى والصلاح. ربنا تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من ينتفع بالقرآن؟ اللي يخاف وعيد الله، اللي يخاف النار، اللي يخاف عذاب ربنا عز وجل، يخاف بأس الله، ينتفع بكتاب الله تعالى. والله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني أحيانا ييسر الله للعبد الفتنة، اللهم اعصمني وإياكم، ويا ربي والله ابعد بيننا وبين الحرام كله. أحيانا ييسر رب العالمين للعبد المعصية تأتي إليه، شوف ليبلونكم الله بشيء إيش؟ تناله أيديكم ورماحكم. الصيد على المحرم محرم، صيد البر حرم عليكم، صيد البر ما دمتم حرمة، ما دمتم محرم بالحج أو العمرة أو أنت في الحرم، حرام عليك لو شفت أغلى الصيد. وكانت حياة العرب على الصيد، كانت قائمة على ذلك. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، والخطاب كان للصحابة الكرام، يا أصحاب رسول الله، يا أهل التقوى والصلاح، ليبلونكم الله، يختبرنكم الله تعالى، الله تعالى بشيء من الصيد يسوق الله سوقا إليكم إلى أن يصل إليكم، تنالوا أيديكم، تمسكون بأيديكم، لا تجرون خلفه وتمشون مسافات كيلوات مترات كبيرة، لا، تنالوا أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. أحيانا ممكن يجي لك باب رشوة لحد عندك، ممكن تاخد لك 100,000، 200,000، 300,000، ومحدش شاف حد، لكن أين الله عز وجل؟ أين خوفك من مولاك؟ أحيانا عفاك الله يرمى عليك الزنا رميا، اللهم نتجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاتق الله. والله يا إخواني، أسأل الله أن يغفر لنا كلنا جميع ذنوبنا كما تدين تدان، حق، هذا كلام حق. من خاف واتقى الله، الله يقيد له من يخاف الله في أولاده وأهله، ومن انتهك المحارم ولا يبالي الجزاء من جنس العمل، عافانا الله والمسلمين. فنسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى قل إن في ذلك، لما قص قصص القرى، قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وأعظم الناس خشية وأكمل الناس خشية من الله هم العلماء الربانيون، إنما يخشى الله من عباد العلماء. لأن الخوف ده يأتي كيف؟ الخوف ما يأتيش، يأتي عن علم. الخوف أو الخشية يكون عن علم من العبد بربه وجلال الله. ولذلك مولانا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة. وقال عنهما الحبيب صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. وربنا تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين أبدا، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم ألقى عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته في يوم أجمع فيه عبادي. اللهم أمنا يا رب يوم الفزع يا حي يا قيوم، واجعلنا آمنين في الدنيا والآخرة. وكفى بالخائف من الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن أعزك الله بعد ما يحلم من البهيمة هل ينفع يرجع في ضرعها مرة أخرى؟ لا يمكن. كذلك العبد الذي يتفضل مولانا عليه بالبكاء من خشية الله، هذا عبد رقق الله قلبه وتفضل عليه بنعمة والله خير من الدنيا ما فيها، يرحمك الله. أحيانا يا إخواني ممكن ربنا يفيض عليك كده البركات، تكون قاعد تذكر ربنا لوحدك، تخلو مع نفسك، تذكر كده ذنب من 20 سنة، أي والله أحيانا نعمة بقى ربنا بسقها لك، وتذكر عظمة الله وتذكر سبحانه من سترني ولم يكشف ستره عني، عصيته كانت مصيبة عظيمة وربنا سترني وربنا غفر لي وأكرمني ولم يظهر للناس إلا الجميل، الناس بس شايفة الحاجة الحلوة مننا لم ترى القبيح. وصدق بعض سلفنا الصالح قال: والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع الناس أن يجالسون ولا يصافحون. فعند قد يفيض الله عليك برقة في القلب فتدمع عينك لو قطرة واحدة بس، قطرة مثل القطرة التي تنزل من القطارة ولا أو رأس الإبرة، فهذه القطرة يحرمك مولاك بها على النار. فيا أخي حاول تستذكر نعم الله عليك وترى تقصيرك الشديد في شكر هذه النعم، وتنظر إلى ذنوبك وعيوبك، وتنظر إلى ستر مولاك عليك وإلى إسباغ آلاء وإحسانه المتوالي، فلعل هذا يحدث لك رقة في القلب فتدمع عينك، فلعل الله سبحانه يحرمنا وإياكم على النار يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان ابن مسعود يقول: كفى بخشية الله علما. الرجل يخاف ربنا ده الرجل عالم، كفى بخشية الله علما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويختم الحديث بقوله: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى الخوف من الله اجعله زادا لك يا أخي، عندك بتشتغل في العمل بتاعك ويعني يريدوك أن يعني تغش فيه، إني أخاف الله رب العالمين. عرف عليك جاءتك فتنة عفاك الله، قل إني أخاف الله رب العالمين. والله ذكر لي أخ جاء يستفتيني من فترة، يعني هو راجل وافد والله تشوفه تقول يعني راجل محتاج الصدقة، والله هكذا يعني بيعمل في التدريس، فامرأة أحبته حبا سبحان الله أعمى وهي متزوجة وعندها أولاد، قالت له أجيب لك لاند كروزر وهجيب لك الفلوس اللي انت عاوزها، وانا هتطلع من زوجي انا مش عاوزها اصلا كده كده احنا على الانفصال وتزوجك. الراجل جاي بالسيشن، قلت له احذر، لملعون من خب امراه على زوجها، اتق الله. قال: يا شيخ انا اتزوجها في الحلال وفي حلال. هي اصلا كده. قلت له: ابعد عن هذا البيت تماما، انت بتدرس لابنها بتدرس لبنتها بتدرس، اترك هذا البيت وقل يا رب رزقي عليك. قال: طب ده انا كان علي دين وهي عرفت ان علي دين. قالت لي: ولا يهمك، خد الفلوس وروح سد دينك بيه قبل اي حاجه خالص. والله العظيم مبلغ كبير مش بسيط، ها والله عشرات الالاف من الريالات. قلت له: اتق الله وروح اعمل جمعيه الصبح والله، وخذ المال وسده، واول خطوه تعملها ارمي تليفونك ده، قطع الشريحه وبدل الاشراء وغير السكن انت فيه. قلت له: اعلم ان هذه مصيبة جاءت اليك، والله ان لم تتق الله فيها لتجد عاقبة هذا عاقبة سيئة جدا، احذر. هذه امرأة مستورة مع زوج ومع اولاد، واتق الله انت ما اطلع برا هذا الامر نهائي. والله يعني ربنا هداه وسمع النصيحة وربنا وفقه بعد منها جاي يعني يشكرني شكرا هو توفيق الله سبحانه ليس مني، يقول والله يا شيخ أنا الآن في سعادة ليس بعدها سعادة، ويعني كأنه الآن خلاص على وش زواج خطب شبيهة به وربنا يكرمه. فأقول يا إخواني من خاف أدلج وكفى بخشية الله علما كما قال ابن مسعود. وابن القيم يقول كلمة جميلة: كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. آه والله، لذلك إحنا ليه تيهين في الدنيا؟ ليه أي حاجة تعصف بالناس؟ ما عندهم شروف من ربنا. أي بس هزة كده واحد يروح مطلع بس مليون ويوزعه على ألف واحد، والله الألف دول يفسدوا دولة بأكملها، يفسدوا دولة بأكملها بسبب مليون ريال ولا مليون جنيه ولا مليون دولار، مليون فقط والعياذ بالله، يفسدوها إفساد. فلذلك إن لم يكن عند العبد خوف، هذا الخوف يعني نعمة عظيمة من نعم الله للعبد. ولذلك مولانا يقول لبني إسرائيل: وإياي فارهبوني، يعني خافوني أعظم الخوف. وهل هناك من يخاف منه أعظم من الله سبحانه جل جلاله؟ لا أجل منه ولا أعظم عذابا منه ولا أشد وثاقا من وثاقه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وبحمده. فنسأل الله اللطف والسلامة. قال الحسن: كانوا يصفون فيقولون: ما رأينا أحدا أطول حزنا من الحسن، وما رأيته قط إلا حسبت أنه حديث عاد بميت عزيز عليه قد دفن. دائما خايف من ربنا. عمر بن عبد العزيز يبكي ويقول: توليت أمر الفقير والمريض والجائع والعاري، خصمي فيهم محمد رسول الله. مين اللي يجادل عن دول؟ عن الضعفاء يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت الحديث الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي عليك بالخوف من الله تبارك وتعالى. فمنا ونعم ابن عمر كان يقرأ قول الله تعالى، يقرأ سورة المطففين، فيصل وصل إلى قول: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبكي ويبكي ويبكي ويغلبه البكاء وينقطع. سبحان الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إحنا يوم بنقرأ الآيات دي والله، لكن أين أثر هذه الآيات في قلوبنا؟ إلا من رحم الله سبحانه جل جلاله. يعني يقوم الناس لرب العالمين سنون طوال، سنين طوال، ويقوم أحدهم في الرشح كما قال رسول الله حتى يبلغ كعبين، ومنهم من يقف في الرشح إلى ركبتين، ومنهم من يقف في الرشح عرق، يعني رشح عرق يصب، إيه يلجمه العرق إلجاما، عافانا الله وإياكم مسلمين. ربنا يسترنا واجعلنا في أمن وأمانة. تميم الداري كان يقرأ الليل كله بآية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا؟ بالله عليك، أنت تستوي مع الذي قاعد الآن في الكبريات وقاعد في شرب الخمر والزنا؟ هل يستوي أهل المساجد مع هؤلاء المجرمين؟ لا والله لا يستوي. فالخوف من الله إخواني وصية الله وأمر الله لنا، وكذلك وصية رسولنا لنا صلوات ربي وسلامه عليه وخير زاد. ولذلك ربنا تعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، أي إياي فخافون أشد الخوف، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بالقرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاء رسولنا مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، آمنوا ما أنزلتم أي بالقرآن الذي أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. قد كفر قبل بني إسرائيل الذين خوطوا بالقرآن، كفر قبلهم المشركون، ولكن أول كافر به من بني إسرائيل، لا تكونوا أول كافر به من أهل العلم. أنتم تعلمون وتعرفون أن القرآن حق وأن محمدا حق، لا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهنا بحث سريع في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، يذكرها الأئمة في هذا الموطن المبارك من تفسير هذه الآية. يعني هل يجوز لإنسان يعلم القرآن أو يعلم العلم أن يأخذ مالا على تعليم القرآن أو تعليم العلم؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيك أبو محمد؟ يا رأيك يا سمحون أستاذ الكريم يأخذ فيها قولان لأهل العلم. رأي الجمهور جمهور السادة العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا على أرسلهم رسول على الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، فمروا على ماء يعني على قوم لهم ماء، فلدغ سيدهم فجاء إليهم رجل وفي رواية جاءت امرأة فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي سليم أي لدغ. في رواية في الصحيح قالوا نرقي لكم على شاء يعني على شياه، وفي رواية قالوا والله لن نرقي لكم فإنكم لم تقرونا يعني لم تضيفونا لم ما ضيفهمش ولا أكرموهم. قالوا نعطيكم جعلا من غنم من الشياه قطيع من الشياه. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه فقرأ عليه سورة الفاتحة، قال فقام فكأنما نشط من عقال، كأنه كان بس مربوط بحبل وتفك، شفاه الله من السم يعني لدغ بعقرب أو حية. فجاء بالأغنام يسوقها، فقال الصحابة الذين معه والله لا نأخذ شيئا لا نأخذ منها شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا للحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. الحديث صحيح صحيح الإمام البخاري. واحتجوا أيضا مما رواه الإمام البخاري ومسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقامت وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فسكت عليه الصلاة والسلام فأعاد ثانية فسكت فثوب فيها النظر وخفض، أعادت الثالثة فسكت أيضا لم يجبها بشيء، فقال رجل من الحضور يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال وهل معك صداق تصدق إياه؟ قال والله ليس عندي إلا إزاري، عنديش إلا الإزار اللي عليه، فقير جدا. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، روح هات مهر بنت الحلال دي ولو هات خاتم من حديد. فراح الرجل رجع قال والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ما لقيتش حاجة خالص. قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة البقرة وسورة كذا وكذا للسور يعدله. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وهنا مسألة فرعية سريعة، هل يجوز الزواج على القرآن في زمننا؟ ايه رأيكم؟ ايه؟ قولوا قلبك جامد. ايه رأيك يا مهر؟ ممكن يجوز مهر مهر مهر؟ يجوز مهر صفر عليش ايه؟ حسب قال السادة العلماء يجوز عند الإعسار لو ما فيش خالص مع مهر يدفع مهر، ما معوش مثل هذا الرجل يبقى خلاص هيزوجها على ما معه القرآن يعني يحفظها القرآن اللي هو حفظه، يبقى هذا مهر يبقى هذا نفع متعدي لها. ولذلك جمهور العلماء قالوا كذا لأن هذه نفع متعدي للغير نفع متعدى الغيب. الشاهد تفضل يعني العلماء في عصر قديم ما عندهمش المحيط بتاع العصر طبعا طبعا مثل معلومة بتاع قرن بتاع قرون قبل ثم امكانيه تتغير مع تجي عالم اخر يغير علاش يغير هذا المحيط. أي ماشي ما فيش صح. الآن الرأي الثاني قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله أو تعليم العلم، سدلوا على ذلك بقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، واستدلوا على ذلك بقول أيضا قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجري إلا على الله. وكذلك بعض الأحاديث مثل حديث اقرأ القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وحديث صحيح، وحديث اقرأه فكل حسن فسوف يأتي قوم يتعجلون ولا يتأجلون، ولكن الراجح جواز أخذ الأجرة على كتاب الله رقم واحد إذا تعين عليه تعليم العلم أو تعين عليه تحفيظ القرآن صار عين فرض عين عليه، هنا في مثل هذه الحال يجب عليه أن يقوم بهذا الفرض عين. يعني إنسان مثلا وليكن لا يوجد عالم في البلد إلا هذا الإنسان، وإن لم يعلم يعني صار الناس لا يعرفون دينهم، وهذا واجب عليه أن يعلمه. هنا في مثل هذه الحالة لو قال لا أعلمكم حتى أخذ منكم مال يأثم، إلا إذا كان فقيرا معدما لا يجد، ولو لم يأخذ سينصرف إلى صناعته أو إلى عمله فيشغل بذلك عن التعليم، فهنا في مثل هذه الحالة يأخذ. لكن بادئ لبدء يجوز على رأي جماهير السادة العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، وهذا من أفضل ما يكون خاصة في زماننا. في الزمن احنا فيه اخواني فين اللي بيقولك علم؟ ما فيش علم. نهض الناس تتبع التلفزيونات وتتبع الانترنت وبياخدوا دينهم وفتاويهم من الانترنت وخلاص ولا شيء. فلذلك لو أنه يعني إنسان يفرغ طالب علم لله تعالى ويقول له توكل على الله تعلم العلم، ويعني عشان تعلمه للناس وينفق عليه عام واثنين وثلاثة وخمسة، هذا مجاهد في سبيل الله من أوسع الأبواب. الله جعل التعلم العلم قرين الجهاد، فقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أسأل الله لي ولكم العلم النافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ في مسألة الأجرة هذه، يعني الحديث الذي ذكرته